بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، المحاضرة إن شاء الله في هذه الليلة لأخينا أبي زكريا الشبوي في السودان. معنا من أسماء الله عز وجل العظيمة التي تمر معنا في هذا اليوم اسم الله السميع جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهذا اسم عظيم ويشتق منه صفة السمع، يشتق منه صفة السمع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم في كتابه العزيز 45 مرة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، إن الله سميع بصير، إنه سميع قريب، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهكذا آيات في كتاب الله عز وجل كثيرة، 45 آية يذكر الله عز وجل هذا الاسم. فهو جل جلاله سمى نفسه بهذا الاسم ووصف نفسه بأنه سميع، بأنه سميع، والسميع بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة، أبلغ في الصفة، وهو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عند الجهر بالكلام أو الخفوت عند النطق أو السكوت. مهما كان كلام المتكلم عاليا أو منخفضا فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى منه شيء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، من قول لا يسمع. فإذا ما سمع الله عز وجل منك هذا القول ورده فهذه خيبة وخسارة. ولهذا من دعائه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، معنى أي من دعاء لا يستجاب، من دعاء لا يستجاب. وهكذا يعني ماذا؟ الله عز وجل يدرك جميع الأصوات، يدرك جميع الأصوات، الجميع ملايين المملينة من العالم، هذا يدعو وهذا يستغفر وهذا يطلب وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يدرك الأصوات ومتعلقات الأصوات، فلا تتداخل عليه الأصوات ولا الكلمات ولا العبارات ولا الدعوات سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة: إن خولة كانت تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتناجيه، فوالله إن بيني وبينها لجدار ما سمعتها، ما سمعت ماذا تقول رسول الله، والفرق بينهم جدار، ومع ذلك سمع الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. فسبحان ماذا من لا تتشابه عليه الأصوات، لا تتشابه عليه الأصوات. انظر اليهود، قال الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع كلامهم هذا، سمع كلامهم هذا، ووبخهم ولعنهم وأخزاهم، والله المستعان. فالله سبحانه وتعالى سميع بسمع، عالم بعلم، إلى غير ذلك من مقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك إثبات صفات السمع له سبحانه وتعالى صفة حقيقية، كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلافا لأهل البدع والضلال الذين ينفون هذه الصفة عن الله ويقولون سميع بلا سمع، وهذا من الضلال ومن تلاعب الشيطان، بهؤلاء وأمثالهم الذين صرفهم عن آيات الله وأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. بخلاف أهل السنة في كل زمان ومكان يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأنه سمع يليق به جل وعلا، سمع يليق به جل وعلا. ولهذا بوب الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، ثم ذكر الأدلة على ذلك. أيضا سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع البشر، ليس كسمع أحد من خلقه، فإن الخلق وينوصه بالسمع والبصر كما قال الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن الفارق بينها وبين سمع الله سبحانه وتعالى كما يعني ماذا، فارق عظيم، فارق عظيم. فليس سمع الله سبحانه وتعالى كسمع البشر، ولا يعني ماذا بصره كبصر البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. لأن الله سمع الله وبصره مستغرق لجميع المسموعات. أحدنا ما يسمع خلف الباب، ما في ما يسمع خلف الباب، ما يدري ما يحدث يعني ماذا في خارج المسجد. بخلاف سمع الله سبحانه وتعالى فإنه يسمع الشيء وإن دق وخفي، سرا أو جهرا. وكما سمعتم يعني ماذا قول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه وأنا في ناحية البيت، والله ما أسمع ما تقول. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا يدل على عظم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما خرج الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرفعون صوتهم بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وهو يقول: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون صما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا. فهكذا يعني ماذا كان الصحابة رضي الله عليهم يرفعون أصواتهم. هذه سنة أنك في الطلوع في العقبة تطلع تقول الله أكبر الله أكبر. كان الصحابة يكبرون إذا ارتفعوا على مرتفع، حتى وأنت على السيارة صاعد تمشي في النقبة المرتفعة تقول الله أكبر الله أكبر. هذه سنة مهجورة عند كثير من الناس. وإذا نزلت من حدر قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبح. هذه لا يكاد يعملها إلا من وفقه الله ووقف على هذا. فهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، إذا ارتفعوا كبروا، وإذا نزلوا منخفضا سبحوا الله سبحانه وتعالى. إلا أنهم كانوا يرفعون يصيحون بالتكبير ويصيحون بالتسبيح، فيقول: لا أربعوا، يعني خففوا، ليس بهذا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام الهدوء. وهكذا يعني ماذا كان هديهم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الجانب. وكذلك أيضا يعني ماذا سمع الله سبحانه وتعالى ليس بحادث كما قال أهل الضلال، والحادث عندهم مخلوق عياذا بالله. ولهذا اجتمع عند البيت الحرام قرشيان وثقفيان، اجتمع عند البيت قرشيان وثقفيان، فكان بعضهم يقول: لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك أترون، وبعضهم يقول: ارفع، أترون أن الله يسمع كلامنا؟ ارفع، يعني يطعنون في الرسول ويتكلمون في الإسلام وفي محمد عليه الصلاة والسلام بكلمات. يقول بعضهم: خفض خفض لا ترفع صوتك. ويقول آخر: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهكذا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، فالله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات وإن بعدت وإن قربت لا تتداخل عليه فهذا اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.